أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله ابن عشر، ومات أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحب أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحبة تامة ولازمة ملازمة كاملة. منذ هاجر صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن مات، وكان أنس ابن مالك بن الناظر بن ضمضم يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خادم وتلميذه واتبعه. قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما ضربني ولا كسبني ولا عبث في وجهه، وفي رواية: ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. أخرجاه في الصحيحين. فكان له أولاد كثيرون. جاء عنه أنه قال: حدثتني أميمة ابنتي أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 29 ابنا من أبنائه ومن حفدته. وعند الترمذي أنه كان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وهذا لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة. كان أنس ابن مالك ابن الناظر ابن ضمضم أبو حمزة أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاله أبو هريرة رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه وأرضاه على ما اختاره الإمام الذهبي في السير 93 بالبصرة، وهو من آخر الصحابة موتا. قال مؤرخ العجلي يوم وفاته، قال مؤرخ العجلي يوم توفي أنس: اليوم ذهب نصف العلم. أنه كان رجلا عالما فقيها نذيلا. وهذا الحديث الذي سمعنا فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اعلموا بارك الله فيكم أن نفي الإيمان بالنصوص الشرعية يأتي على 3 أقسام. القسم الأول أن يأتي نفي الإيمان ويراد به نفي أصله، أي أن هذا المنفي عنه الإيمان كافر، كقوله سبحانه جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. فهنا نفي عنهم أصل الإيمان، كقولك مثلا: من لم يعتقد الشهادتين فليس بمؤمن. فقولك ليس بمؤمن هذا نفي لأصل الإيمان، أي هو كافر. وكقولك مثلا على ما اختاره جماعة من أهل العلم: من ترك الصلاة فليس بمؤمن، أي ليس معه أصل الإيمان على قول جماعة من أهل العلم. هذا القسم الأول، وهو أن يرد نفس الإيمان ويراد به نفي أصله. القسم الثاني أن يرد نفي الإيمان ويراد به نفي كمال الواجب، أن يأتي نفي الإيمان بالنصوص الشرعية ويراد به نفي كمال الإيمان لا أصل، الواجب يعني الذي يجب، كقولك مثلا وجاء في أحاديث تنقل بعضا منها كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمفهوم في مفهوم الحديث من لم يكرم جاره فليس بمؤمن، أنه ثبت في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو فليكرم ضيفه جائزة، فمفهومه أن من لم يكرم ضيفه ليس بمؤمن. هذا النفي هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني أن صاحبه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان اللازم والواجب. وضابط هذا القسم هو أن يعود نفس الإيمان إلى نفي خصلة واجبة، فإذا كان نفي الإيمان معلقا على خصلة واجبة من شعب الإيمان وخصاله فهو نفي لكمال الإيمان الواجب، كإكرام الضيف وكالحرص على بعض الواجبات، فإن نفيها أو إذا نفي الإيمان بسببها فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب كما سمعت. القسم الثالث هو نفي الإيمان والمراد به نفي كماله المستحب للواجب، وهذا ضابطه أن يكون راجعا إلى خصلة مستحبة غير واجبة، فإذا رجع إلى خصلة مستحبة فإن هذا يكون نفيا للإيمان المستحب. وفي هذا يقول أبو العباس رحمه الله في كتابه كتاب الإيمان الكبير: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها أي أعمال البر يدل على أنها واجبة إذا كانت هذه الخصال مما تقرر أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفى إيمانه دل على أنها مستحبة، فهذان قسمان من الأقسام المتقدمة: نفي الكمال كمال الإيمان الواجب ونفي كمال الإيمان المستحب. فهذه قاعدة عظيمة تدل على أن محبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة، فأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك هذا واجب، سواء كان ذلك في الأمور الأخروية أو كان في الأمور الدنيوية، على أن بعض أهل العلم فصل فقال إذا تعلقت هذه المحبة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك إذا تعلقت بالأمور الأخروية فهي واجبة، كان تحب لأخيك أن يكون على الاستقامة أن يكون حريصا على الصلاة فهذا واجب لأنك أنت تحب لنفسك ذلك. وأما القسم الثاني وهو إذا كان في الأمور الدنيوية كأن تحب لنفسك مسكنا واسعا وزوجا صالحا وغير ذلك، فقالوا هذا القسم أي الأمور الدنيوية مستحب وليس واجب، قالوا لأن الإيثار فيها مستحب فيستحب أن تحبها لأخيك، والذي يظهر والله أعلم أن محبة المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه واجب، سواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية، لأن الإنسان إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من المال وغير ذلك دل هذا على شيء في نفسه يقدح في كمال إيمانه الواجب من حسد أو غل أو كبر أو غيره، وهذه كلها محرمة، على من يكره الإنسان لأخيه المسلم أن يكون ذا مال أو ذا علم أو ذا مسكن واسع أو ذا زوج صالح ألم يكره له ذلك؟ إنما يكره له ذلك لأجل غل أو حسد أو كبر أو غيرة في قلبه، وهذه محرمة وتركها واجب، لأن ترك المحرم واجب. فكان حب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه واجبا، سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. في هذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في الجامع: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يضره ما يضر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله، أي هذه الأمور، إنما يحب الإنسان لأخيه المؤمن لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. يقول الحافظ: وهذا كله إنما يأتي من كمال الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في الخير أو يساويه به، لأنه أي حاسد يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد عنهم، والإيمان أي الواجب يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه من ذلك الشيء. انتهى كلامه. فهذا الحديث الذي سمعنا فيه نفي كمال الإيمان الواجب، وقد سمعنا أن كمال الواجب هو الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة بسببه. ويقول في هذا الحديث أيضا أن يكره المسلم لأخيه المسلم ما يكرهه لنفسه من الشر، وإن لم يذكر في الحديث، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضة، فترك التنصيص عليه من باب الاكتفاء كما أفاده الكرماني ونقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح. فقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه أو لأخيه ما يحبه لنفسه، يدخل فيه أيضا أن تكره لأخيك المسلم ما تكرهه لنفسه. وقوله هنا لأخيه فيه فائدة، قوله لأخيه ولم يقل للمسلم أو للمؤمن فيه فائدة، وهي أن الإنسان، وهي استعطاف هذا العبد، استعطفه ويبين له عن أن هذا المؤمن إنما هو أخوه، وهو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهو استعطاف للإنسان حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. ويستفاد من الحديث أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. وفي الجملة، فهذا الحديث حديث عظيم، دل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دين اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين: أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل المعاصي ومقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم، أي عن المعاصي في المواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد من ذلك أمرين نفيسين: ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه دائما مقصرا في طلب الدرجات العالية، والمنازل الإسلامية، فيستفيد الإنسان بهذه الرؤية أمرين نفيسين عظيمين. الأمر الأول هو الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منه، والأمر الثاني هو أن لا يركبه الغرور والعجب، وإنما ينظر إلى نفسه بعين النقص والتقصير. وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكون خيرا، أن يكون خيرا منه، لأن المؤمن إذا نظر إلى نفسه بعين التقصير فإنه يحب لإخوانه أن لا يكونوا على هذا التقصير، فإذا يحب لهم أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم لكمال إيمانه أن يكونوا على مثال حاله، كما أنه لا يرضى لنفسه بما عليها من التقصير، فهو يجتهد في إصلاحها. قال محمد بن واسع لابنه: أما أبوك فلا كفر الله في المسلمين أمثاله. يقول محمد بن واسع: أما أبوك فلا كفر الله في المسلمين مثله، لأن المؤمن يرى نفسه مقصرا، والمؤمن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، فإذا كان يحب لنفسه أن يرقى إلى درجات أعلى فإنه لا يحب للمسلمين أن يكونوا على مثاله وعلى ما هو عليه من التقصير. فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هي عليه، فهذه درجة رفيعة في النصح وليست بواجبة، يعني أن يحب لإخوانه المسلمين أن يكونوا خيرا منه، بل الواجب أن يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه كما سمع. وهذا الحديث فيه بيان حق من حقوق الإخوان، ولا شك أن الشرع حث على التآخي في الله، وبين أن للمؤمن ولأخيك عليك حقوقا. قال الله سبحانه جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سلمان الفارسي أبي الدرداء كما أخرجه البخاري في الصحيح، وآخى بين حمزة عمه وزيد بن حارثة كما أخرجه أو كما ذكره الحافظ بالفتح، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وآخى بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة كما أخرجه مسلم والبخاري، بل إنه بلغ من إخائهم أن الواحد من هؤلاء يطلب لأخيه أو من أخيه أن يناصفه ويقاسمه ما له أهله، حتى قال بعضهم: انظر إن لي زوجتين فانظر أحسنهما أطلقها لك فتزوجها. ولما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: ناصفني أهلي ومالي، قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وخرج إلى السوق واتجر فيه، فحصل له من ذلك ربح ومال. والتآخي في الله والتحاب في جنابه فيه فضل عظيم وخير عميم، فمن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء. لهم منابر من نور، المتآخون والمتحابون في الله سبحانه جل وعلا. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمتاهي، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا فطارت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم. فيه دلالة على أن المتحابين في الله يحوزون هذه الفضيلة، وهي كونهم في ظل عرش الله سبحانه جل وعلا يوم لا ظل، أو في ظله سبحانه جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد، أي جعل، فأرصد الله على مدرجته ملكا، جعل الله على طريق هذا الرجل ملكا، فلما أتى عليه قال: أي الملك أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تحرص على تنميتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال الملك: فإني رسول الله إليه بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم في صحيح. فيه دلالة على أن التحاب في الله سبب لتحقيق محبة الله سبحانه جل وعلا. ومن كلام العرب: رب أخ لك لم تلده أمه، رب أخ لك تحصله من عباد الله لم تلده أمه. ومن كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: عليك بإخوان الصدق فعش في أبنائهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء، عليك بإخوان الصدق فعش في أبنائهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. وجاء عن سفيان الثوري أنه كان يتمثل قائلا: أبل الرجال إذا أردت إقراءهم وتوسمن أمورهم وتفقده، فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدده، ودع التذلل والتخشع تبتغي قربا امرئ إن تدن منه تبعده. وقال بعضهم في مدح الإخاء والتآخي: ماذا قتل النفس على شهوة ألذ من حب صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين. وقال غيره وهو من كلام العرب الرقيم: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، كرجل خرج إلى الحرب دون سلاح، من لا أخا له كرجل خرج إلى الحرب بغير سلاح. وإن لأخيك عليك حقوقا، إذا كان التآخي مرغوبا فيه وقد حب الشر وأرشد إليه فإن لأخيك عليك حقوقا، إذا أنت من ترعاها وجدت منه نفورا وعقوقا، فمن ذلك النصح أن تنصح له، كما في حديث أبي رقية التميم بن عوف الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويدخل في عموم المسلمين دخولا أوليا الإخوة في الله. وقد تقدم هذا المعنى، أي نصح المسلم، مستوفى عند حديث أبي رقية كما مر في مدارس سبق. ومن حقوق المسلم عليك أو من حقوق أخيك عليك أن تنصره إن كان مظلوما، وأن تحجزه عن الظلم إن كان ظالما. فإن كان مظلوما نصرته، وإن كان ظالما منحته من الظلم وأخذت على يديك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، أي تمنعه من الظلم. أخرجه البخاري ومسلم. ومن حق أخيك عليك أن تدعو له بظهر الغيب، فإن الدعاء لأخيك المؤمن المسلم بظهر الغيب دعاء مستجاب. فعن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند ربه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فهذا حديث عظيم، وهذا مقام جديد، هو أن يدعو الإنسان لإخوانه وأن يدعو لأحبائه. وقد كان هذا شخص، وقد كان هذا سيدا مختلف شأنه. عن يوسف صاحب أبي حنيفة أنه كان يقول: سمعت أبا حنيفة يدعو لشيخه حماد بعد دعائه لوالديه، وإني يقول أبو يوسف: وإني أدعو لأبي حنيفة قبل دعائي لوالديه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو كثيرا للإمام الشافعي، حتى سأله ابنه صالحا ابنه عبد الله: يا أبتي، أراك تكثر من الدعاء للإمام الشافعي، فكيف كان؟ قال: يا بني، أرأيت الشمس والقمر ألهما عوض؟ قال: لا. قال: فذاك الإمام الشافعي. يعني كان رجلا عظيما في المسلمين، يبين لهم عن أحكام شرعهم ويرشدهم إلى ما يصلحهم في دينهم وفي دنياهم. ومن ذلك أيضا، أي من حقوق المسلم، من حقوق أخيك عليك ألا تهجره. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا شك أن هذا قد كثر في أيام الناس هذه، تجد الواحد يهجر أخاه لأجل دينار أو لأجل شيء من متاع الدنيا الكثير، وهذا كله محرم كما في هذه النصوص الشرعية. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن جميل ولطيف ما ذكر عن الصالحين في هذا المقام ما جاء عن الحسين بن علي رضي الله عنه أجمعين أنه حصل بينه وبين أخيه الحسن كلاما، فقيل له: ائت أخاك الحسن فإنه أمين. قال: لا آتي. قيل: لما؟ قال: لأن النبي، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا أحب أن أسبق أخي إلى خير، إلى ما هو خير وهو أسود. وهذا من دليل ما جاء في هذا المقام عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيه كذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله، لا يشرك بالله شيء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي يتصالحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه المسلمون في صحيح. فالواجب على المؤمن أن يصلح حاله وأن يعلم أنه لا يحل له أن يحضر أخاه المسلم لأجل متاع من الدنيا ثانية. ومن ذلك أي من حقوق أخيك عليك أن تذب أو أن ترد عن عرضه وأن تذب عنه بغيبته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه أو رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في هذا المعنى ايضا في الرد عن عهد اخيك والذب عنه في غيبته، جاء عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: المؤمن مرآه اخيه، والمؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحفظه من وراءه، يحفظه من وراءه. خرجه ابو داود وصححه جماعه من اهله. قال الحسن ابو سعيد البصري: المؤمن مراه اخيه المؤمن، اذا راى ما لا يعجبه سدده وقومه، اي نصحه، واذا باء وحاضه وحفظه في السر والعلانيه. فلا بد على الانسان ان يحفظ على اخيه وان يذب عنه في غيبته. ويدخل في هذا دخولا اوليا، او يدخل في هذا من باب الاولى تحريم الوقيعه في عرضه. فاذا كان الرد عن عرضه واجبا فانه يجب على الانسان ان لا يقع في عرض اخيه ويحرم عليه غيبته او الوقيعه في عرضه. قال الله سبحانه جل وعلا يا أي أو قال سبحانه جل وعلا: ولا يحسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ومن ذلك أيضا من حقوق أخيك عليك أن لا تبيع على بيعه. فإذا باع شيئا لا تأتي المشتري وتقول: أنا أبيعك هذا الشيء بأقل مما اشتريته. لا يبيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن، ولا يثوم على ثومه. لا يأتي البائع ويقول له: كم بعت هذا الشيء؟ فيقول له: بكذا. يقول: أنا أزيدك عليه وبعنيه. ولا يثوم على ثومه، ولا يخطب على خطبته، لا يخطب على خطبة أخيه المسلم. إذا خطب أخاه المسلم امرأة فلا يأتي أهل هذه المرأة ويقول: أنا عندي مال أو جاه أو غير ذلك، تزوجوني هذه المرأة، ولا يخطب على خطبته. فعن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يثوم على ثوم أخيه. رواه مسلم في صحيحه. ومن حقوق أخيك عليك أن تكون في عونه وحاجته، فإذا احتاج شيئا كنت معه فيه، وإذا أراد معونة أعنته عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه قضى له حوائجه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. فمن حقوق المسلم عليه أن تكون معه في بلاء، في شدته وفي بأسه. إذ الإخوان زين في البقاء وعبدة في البلاء كما ومن حقوقه عليك أيضا أن تكفر عليه وأن لا تفضحه، ومن سطر على مؤمنه سطر الله عليه يوم القيامة. ومن حقوق أخيك عليك أن لا تظلمه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يعذله. إذا كان فيه شيء من البلاء لا تقبله بل كن معه. وكان يقول: والذي نفس محمد بيده ما توادنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وتأملوا ذلك، ما توادنان من عباد الله فتفرقا إلا بذنب أحدثهما أحدثه أحدهما، ما توادنان ففرق بينهما إلا بذنب أحداثه أو يحدثه أحدهما. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ستر، من حقوق أخيك عليك ستر، أن تشمته إذا عطل، وأن تعوده إذا مرض، وأن تنصحه إذا غاب، وأن تشهده وتسلم عليه إذا لقيته، وأن تجيبه إذا دعاك إلى وليمة من ولائه، وأن تتبع جنازته إذا مات. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة، رواه الإمام أحمد وصححه أبو الأشباب. ومن حقوق أخيك المسلم عليك أن لا تقيمه من مجلسه، فإذا سبقك إلى مجلس أو كان جالسا في مجلسه لا يحل للمسلم أن يقيم أخاه منه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قال الراوي: قلت لنافع: الجمعة، يعني هل هذا النهي أن يقيم الرجل من مقعده خاص ليوم الجمعة؟ قال: قلت لنافع: الجمعة. قال: الجمعة وغيرها. ومن ذلك، أي من حقوق أخيك المسلم عليه، أن تلقاه بوجه البر. فحذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طار. فلا بد من البشاشة والضحك والتبسم في وجه إخوانك. ومن ذلك أيضا من حقوق أخيك المسلم عليك أن تناديه بأحب الأسماء إليه. وما أعز هذه الناس، بل إن الواحد منهم يأتي أخاه يناديه بأبغض الأسماء إليه، يريد أن ينازحه يزعمه. فمن حقوق أخيك المسلم عليك أن تناديه بأحب الأسماء إليه. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك، إذا أردت أن يبقى ود أخيك لك صافيا فعليك بهذه الثلاث. قال: أن تسلم عليه إذا لقيت، إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه وقف عليه السلام. والثانية: أن توسع له في المسجد، إذا دخل في مسجد من المدارس فأوسع له المسجد. والثالثة: أن تدعوه بأحب أسمائه إليه، ولا تفعل كما يفعل بعض الناس ينادي أخاه المسلم بأبغض وأشنع الأسماء التي لا يحبها. ومن ذلك أيضا، أي مما جاء في بيان فضيلة التآخي وبيان إخوانهم، ما قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان، خير ما اكتسبه المرء في هذه الدنيا إخوانا يعينونه على نوائب الحق، فإنهم معونة على حوادث الزمان، يعينونك على حوادث الزمان ونوائب الحسنان، وعون في الصراء والضراء. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عليك بإخوان الصفا فإنهم عماد إذا استملتم وظهور. عليك بالإخوان، بالإخوة الصالحين. ليس المقصود هنا بإخوان الصفا ما كان من جماعة من الفلاسفة أنهم وضعوا لأنفسهم منهجا وكتابا وسموا أنفسهم إخوان الصفا وخلال الوفا، ولهم مصادر مشهورة عند أهل العلم. ليس هؤلاء المقصودون، بل المقصود هنا أن يكون لك إخوان صالحون أصفياء وأتقياء. وقال يا لبيد بن ربيعة: ما عاقب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. قيل لابن سماك: أي الإخوان أحب؟ أي الإخوان أحب إليه؟ قال: وهذا من كثير ما جاء في وصف الأخي الصفي التقي النقي. قال: الوافر دين الذي يكون زينا، الوافر دين، الوافي عقل، الكامل في عقل، الذي لا يملك على القرب، إن قربت منه لا يملك، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن دنوت دانات وإن بعدت عنه راعت. وهذا من جميل ما جاء في وصف الإخوة الصالحين: إن قربت منه قربت وأدناك منه، وإن بعدت أو بعدت عنه حفظ عليك عرضك وصانك في سرك، وإن بعدت عنه راعاه، وإن استعنت به عضلك، وإن احتجت إليه رفدك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. هو بقوله يتودد إليك، أو هو بفعله يتودد إليك أكثر من توددي بقوله. وأنجز في هذا المعنى: إن أخاك الصديق من يسعى معك، ومن يضر نفسك ومن يضرته لينفعك، ومن إذا ريب الزمان خدع. شتت فيه: ومن إذا ريب الزمان صدع، شتت فيه شمله وجمع. إن أخاك الصديق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدع، شتت فيك شمله وجمع. وقال ابن سماك في هذا المعنى، وهو من محاسن النقيب: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلته كان الحلم رد جوابه. إذا أغضبت وسعك حلمه، وإذا اضطررت إلى المدام شربت من أخلاقه وصحبت من آدابه، وتراه مصغي للحديث بصرفه ويقبله ولعله أجر به. وهذا كذلك من بديع حسن المعاشرة، أن أخاه ينصت إليك ويسمع كلامه، وربما كان أدرى بكلامك منه. ولذلك جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه كان في مجلس فحدثه فتى بحديثه، فقطعه شخص ممن كان يحضر مجالس عطاء، فقال عطاء: والله ما هذه بأخلاق، إني لأسمع الحديث من أحدكم وأنا أعلم به قبل أن يقول، أو أنا أعرفه قبل أن يقول. وتراه يصغى للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدراه. وقيل لخالد بن صفوان: أي الإخوان أحب إليه؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقبل عثرتي. إذا كنت فقيرا سد خلتك وعالم، وإذا أخطأت غفر ذنبك، وإذا عثرت ستر عيبك. سامح أخاك إذا خاف منه الإصابة بالغرض، وتجاوز عن تعنيفه إرهان يوما أو فقط. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، ولو انتخبت زمان رأيت أكثرهم فقط. وقال غيره في هذا المعنى: إذا كنت في كل الأمور معاكدا، صديقك لن تلقى الذي لا تعاكده، فإنك لن تجد رجلا لا تعاكده. ومن له الكمال، ومن ذا الذي له الحسنى فقط. وإذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ضمنت، وأي الناس تسقو مشاربه. وجاء في هذا معاني كفر وأحكام كفر، ومن ذلك ما جاء في أن أفضل ما يكون عليه الإخوة هو حسن المعاشرة. وحسن المعاشرة والتعاشر أمر جميل عظيم، فمن ذلك أن يلقاه ببشر حسن خلق وأدب. وكان القعقاع بن شوق الهدري إذا جالسه رجل جعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه، حتى قال فيه القائد: وكنت جليس قعقاع بن شوق، وما يشقى لقعقاع جليس، بحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر إطراف عبوس. قال ابن عباس رضي الله عنه في أدب المجالسة مع الإخوة ومع الإخوان، قال رضي الله عنه: لجليسي علي ثلاثة. إذا جلس إليه جليس قال له: علي ثلاثة: أن أمره بطرفي، أن أمر إليه، أن أمره بطرفي إذا أقبل، وأن أوفي له إذا جلس، وأن أفضي له إذا حل. وهذه أمور تصل لك والتأخير، ويقال بكل شيء محل، ومحل العقل ومجالسة الإخوة والنظر معه. وقيل مثل الجليس كمثل العطاء، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحة، فتحرص على طيب الأخلاق وحسن المعاشرة. وقال بعضهم: إذا دخلت منزل صديقك وأخيك فاقبل كرامته كلها ما عدا الجلوس لا تجلس في مكانه الذي خصصه لنفسه. وينبغي للإنسان ألا يقبل إلى آخر ما قيل في هذا المعنى. ومن ذلك أيضا ما جاء في بيان حسن الأخلاق مع الإخوة أنه قيل: إن من حسن المعاشرة أن تلقى عدوك وأخاك بالطلاق ووجه الرضا والبشاشة، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، وليكن مجلسك هادئا، وأصغي إلى الكلام، واسكت عن المضاحك، إذا حصل في المجلس شيء مضحك تسكت عنه، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تلح في الحاجات، لا تلح على أخيك في الحوادث، ولا تشجعه على الظلم، ولا تهاجم أمته أو غير ذلك، إن ذلك مما لا ينفعك عنه. وعلى أي حال فإن الباب واسع جدا، ولعل ما نختم به هو أن تحفظ عليه الدفع، فإن حفظ سر أخيك المسلم وأخيك هذا من محاسن الأخلاق، وينبغي أن يكون محفوظا مذكورا لا تنسه أحد، بل إنك لو نسيت ما حدثك به لكان ذاك بك حسن. وهذا مما يحمد به كاتم السر، حتى قيل إن كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، يدل على أن هذا الرجل وهذا الأخ رجل صالح ورجل خير. وفي هذا المعنى قيل: وله سرار ولها سرار في الضمير طويتها، نفي الضمير بأنها في قلبه، تمسى أنه حدثك بالسر. وبالجملة فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يجمع شتات مغفرة. إذا كنت تحب أن يذكر أخاك بخير فاذكر أخاك بخير، وإذا كنت تحب أن يحفظ عليك سرك فاحفظ عليه سرك، وإذا كنت تحب أن يلقاك بوجه صدق تلقاه بوجه صدق، وإذا كنت تحب أن ينصح لك فانصح له، وإذا كنت تحب أن يعينك في حوائجك وأن يعينك في أمورك فكن عونا له في حوائجه وأموره، وإذا كنت تحب أن يفرح لفرحك ويحزن لحزنك فافرح لفرحك واحزن لحزنك، وإذا كنت تحب أن يلقاك بالبشاشة وحسن الأخلاق تلقاه بالبشاشة وحسن الأخلاق، وإذا كنت تحب منه جميل الخصال وجميل الفعال فأحب له هذا وأفعله. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يجمع شتيت ما قلنا، والله معين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الهادي إلى الثواب السبيل. وقال أيضا عن جد هذه الأشكال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم ولي المسلم إلا بحلاله، السيد الزاني هذا الحديث الذي سمعناه يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم الترجمة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لما ذكر المصنف رحمه الله حديثا فيه بيان حرمة ومقام وعظيم مقام الإخاء في الله، ناسبه هذا الحديث، وهو أن المؤمن لا يتعدى على أخيه. هذا الحديث الذي سمعناه وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مناسب للحديث المتقدم. فإذا كان المؤمن يحب أن لا يعرض أحد له بسفك دمه أو بالوقيعة في عرضه أو بأخذ ماله، فإنه ينبغي له أيضا أن لا يقع في دم أخيه وألا يقع في عرضه وألا يأخذ ماله، اللهم إلا إذا كان الأمر متعلقا بحد من الحدود الشرعية التي جاءت فيها النصوص، فهذا استثنى من هذا العموم. ولا شك أن الشريعة حرمت الدماء وحرمت أمرها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته النابعة وفي خطبته المادعة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فربط بين حرمة الزمان والمكان والمقام وحرمة الدم المرء. فينبغي للمؤمن أن يكون نفسه عن الوقيعة في دماء المسلمين والعياذ بالله. وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في البخاري أنه قال إن من الورطات التي لا مخرج منها أن يقع المسلم في دمه، أن يسفك المسلم دم أخاه، فهذه ورطة عظيمة لا مخرج منها والعياذ بالله. ولذلك جاء عبد الله بن عباس كما سمعنا في مجالس سبقة أنه كان يقول القاتل لا توبة له، ولما قيل له كيف تقول إن القاتل لا توبة له، قال إني سمعت إن الله سبحانه جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجيء يوم القيامة القاتل يحمل رأسه في يمينه يشخب دمه أي يسيل دمه، وآخذا قاتله بشماله يقول يا رب سل هذا فيما أخذ. وشفنا هنا الأمر اليوم تفاهم والخطب صار عظيم، حتى إن بعض الناس صار لا يبالي بتقطيع إخوانه وسفك دمائه، وهذا من الجهل الذي يحصل في آخر الزمن. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمن يحصل الجهل، ومن ذلك من آثار كثرة الجهل كثرة الهرب والقهر وسفك الدماء والعياذ بالله. لأجل أمور كثيرة قد يحمل بعض السفهاء خنجرا أو سكينا أو سيفا أو مدية أو غير ذلك فيطعن بها أخاه المسلم، ولا شك أن هذا أمر عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من أشار إلى أخيه المسلم بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال القاضي أبو بكر بن العاصي رحمه الله: إذا كان هذا في من أشار، مجرد إشارة، إذا كان هذا في من أشار إلى أخيه المسلم فما بالكم بمن أصابه بذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يشير إلى أخيه المسلم بشيء من أنواع السلاح من حديدة أو سكين أو سيف أو غير ذلك، لكن جد ولا بد، هذا محرم في شرعه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على أصحابه فناول بعضهم غيره السيف دون غمزة، أعطاه السيف دون غمزة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أنهى عن هذا؟ وغضب غضب شديد، قال: ألم أنهى عن هذا؟ إذا ناول أحدكم أخاه السيف فليناوله إياه مغموما فإنه لا يدري أيلعب الشيطان به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله. هذا من تجد الضرارة ووقت الطرق المضية إلى الحرب، ربما نستوى السيف غير مهدود فسقط فأصابه في قدمه أو في يده أو غيره فيسكت دمه. ولا شك أن سفك دم المسلم ولو كان يسيرا، إجماله ولو كان يسيرا ولو كان قدر أمه، هذا محرم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، هذا عام لا قليله ولا كثيره إلا بإحدى ثلاث ذكرها في هذا الحديث. والحديث دال على عصمة المسلم وحرمته كما سمعنا أنه لا يحل إلا بحق الإسلام، ومن ذلك من حق الإسلام هذه الثلاثة المذكورة. أولها السيد الزاني، والسيد هو المحصن المتزوج، قال له سيد للمرأة والرجل، أي المحصن الذي تزوج. فهذا إن زنى في شرعنا أجمع المسلمون على أن حده الرجل حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برهن ماعز والغامدية لما حصل منهما زنا كما في الصحيحين. وكذلك كانت الأمم السابقة أمر الرجل، حتى في اليهود كان الرجل عندهم موجودا كما ثبت في الصحيحين أيضا، وهو من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه أنه كان في كتب من قبلنا وجاء كذلك في كتابنا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، رواه الحاكم وابن حبان وابن ماجه وحسن. بل من عجيب الأمر ما ثبت عند البخاري في صحيحه أن حكم الرجم ثابت حتى عند غيره، فقد ذكر بعض التابعين أو غيرهم كما رواه البخاري في صحيحه أنه شهد كردة الزنا فأقيم عليها حد الرجم، وهذا مخرج عند البخاري في صحيحه. وعلى أي حال لا نطيله إن شاء الله عز وجل، أن الحديث لا تزال فيه مباحث، فنتوقف عند هذا المقدار ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم من نسبة العلم إلي أسلم، ونجيب عن سؤال واحد إذا شئتم، الله المستعان. قل السائل: ما الفرق بين الحديث الحسن والحديث الحسني الصحيح. أما الحديث الحسن فهو ما يرويه العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى المنتهى من غير كذوب ولا عيب. الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الحديث الصحيح يكون راويه عدلا ضابطا أتم الضبط يعني متقنا، وأما الحسن فهو ما يرويه عدلا خفيف الضبط. وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فهذه العبارة مما تنازعها العلماء واختلفوا فيها اختلافا شديدا، إلا أن مرجع ما قيل فيها والله أعلم ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في كتبه أن قول الحسن الصحيح هو محمول على أن له طريقين، على أن له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، يعني له سندان، سند حسن وسند صحيح. ولذلك هو يقول حسن صحيح أي له طريقان إحداهما حسنة والثانية صحيح. ومن العلماء من قال إن قول الترمذي حسن صحيح هذا محمول على التردد، أي هذا الحدث هذا الحديث إما حسن وإما صحيح كما ذكره ابن دقيق في كتابه الاحتراف. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه استقرأ هذه العبارة وتتبعها فوجد الترمذي وقد ذكر هذا ابن الصلاح أيضا، فوجد الترمذي يذكر هذه العبارة على ما له سندان هو من إحداهما صحيح ومن الأخرى فيكون حديث الحسن الصحيح على هذا حديثا محتجا به، حديثا محتجا به إذا قال حديث حسن صحيح. يقول السائل الذي يشرع في نافلة الصلاة ثم أقيم الصلاة في الصلاة أقيم الصلاة الفريضة هكذا صح، هل يسلم أن يخرج مباشرة مع الدليل؟ هو صحيح عند العلماء أن الإنسان إذا كان في صلاة وبطلت فإنه يخرج دون سلام، لأن الصلاة الباطلة لا تسمى صلاة، الصلاة الباطلة لا تسمى صلاة، هذه ليست صلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكبيرها أو تحليلها التكبير، أو قال تحريمها التكبير وتحليلها السلام، هذا الصلاة التي يصح أن تسمى صلاة شرعا. وأما الصلاة التي لا تسمى صلاة شرعا والصلاة الباطلة فهذه لا يصدق فيها هذا الحديث، ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون إذا خرجوا من صلاة انتقض فيها الوضوء أو بطلت أو غير ذلك. فعلى هذا إذا خرج الإنسان من صلاة بطل لأجل انتقاض الوضوء أو غير ذلك فلا يسلم، لأنها لا تسمى صلاة شرعا إذ هي صلاة باطلة. وأما قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهذا في الصلاة الشرعية. هذا أظهر الأقوال عند العلماء، العلم عند الله سبحانه جل وعلا. فلعلنا نجيب عن السؤالات المتبقية في مجلس آخر، والله الموفق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.